يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. قال: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان: لفظ شيخ فاعلمي، كتابا أو حفظا، وقل حدثنا، سمعت أو أخبرنا، أنبأنا. وقدم الخطيب أن يقول: سمعت إذ لا يقبل التأويل، وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه، وبعده تلا: أنبأنا نبأنا وقللا. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها، الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاورة، وهي على السماع إن يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في الماضي، أن لا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج، ولكن يمتنع. عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. وغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاررة. هذه الأبيات نظمها المصنف رحمه الله في بيان أول درجات وأنواع التحمل، وهي سماع لفظ الشيخ، وهي أعلى درجات التحمل والسماع. وسيأتي الكلام مفصلا في هذا الموضوع بعد أن نكمل ما عرضناه في الدرس الماضي حول مسألة شروط التحمل وصيغ أو شروط الأداء. وكنا وقفنا عند كلام الحافظ العراقي بعد نظمه لشروط الأداء والتحمل، قال: حكى أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية قال: واسمه الزبير بن أحمد، أنه قال: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. يقول الحافظ العراقي: وقوله في العشرين بكسر النون على لغة قول الشاعر، وقد جاوزت حد الأربعين، يعني أنه جر كلمة النون أو كسر حرف النون في هذا العدد العشرين. والأصل أن الأعداد أو العقود من الأعداد في العشرين والثلاثين والأربعين، هذه تعامل معاملة جمع المذكر السالم، حيث ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، والنون فيها مفتوحة، لكن للضرورة الشعرية استخدم ذلك. قال: وقال موسى بن إسحاق: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون الحمال: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، يعني يحثون الأولاد في كتابة الحديث وأعمارهم 10 سنوات. ومعروف أن من بكر في السماع إنما كان من أبرز غاياته وأهدافه العلو، ولذلك تميز أهل البصرة بذلك. قال: وأهل الكوفة 20، يعني يخرجون أولادهم لسماع الحديث. قال وأهل الشام لثلاثين، ذلك لأنهم يرون أنه ينبغي لمن يطلب الحديث وينبغي لمن يرغب في سماع الحديث أن يسبق سماعه الحديث حفظه القرآن وتعلمه علوم الآلة كعلوم النحو والصرف والبلاغة وغيرها، بحيث يستقيم لسانه وبحيث يكون مهيئا لمعرفة ولسماع الحديث. ولذلك أخروا سن السماع إلى هذا الوقت العشرين أو الثلاثين. قال وقولي، أي وقول الحافظ العراقي، وينبغي تقييده، أي طلب الحديث وكتابته بالضبط وسماعه من حيث يصح، بحيث إن من يسمع يفهم ما يقرأ عليه ويضبطه حتى إذا ما أداه صحيحا دون أن يقع في تصحيف أو في تحريف. قال فقوله والسماع، قال مرفوع عطفا على قوله فكتبه، أي فكتب الحديث وسماع الحديث يكون بالضبط وبالكذا. قال ابن الصلاح وينبغي بعد أن صار الملحوظ، يعني في الرواية إنما هو إبقاء سلسلة الإسناد بعد أن دونت الكتب واستقرت وأصبحت معلومة منسوبة إلى أصحابها وأمن فيها التصحيف والتحريف، وأصبح الغرض من الإسناد إنما هو إبقاء هذه الخصوصية لهذه الأمة التي تميزت بنقل السنة النبوية بواسطة الأسانيد، بعد ذلك يقول تساهل الناس في السماع ولم يعد ثمة سن معينة للسماع، لكن كل الذي يشترط أن يكون الطالب عند حضوره للسماع مميزا. ولذلك زالت كثير من الشروط التي كان العلماء يضعونها لمن أراد أن يتحمل الحديث. قال ابن الصلاح وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير، يعني خلافا على ما كان عليه أهل البصرة أو أهل الكوفة أو أهل الشام، حيث كانوا لا يسمعون الطالب إلا إذا بلغ سن العشرة أو العشرين أو الثلاثين، أما بعد ذلك يقول فالأولى أن يبكر بسماعه، لأنه جرت عادة المحدثين أن يحضروا أطفالهم الصغار ليسمعوا وليكتبوا لهم السماع إن كانوا مميزين، فإن لم يبلغوا سن التمييز كتب لهم الحضور. وهذا مما تراعاه المتأخرون بعد أن استقر الأمر في قضية الرواية، وأصبح الهدف من الرواية إنما هو البقاء والمحافظة على سلسلة الإسناد. ولهذا يقول وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. وأما الاشتغال بكتابة الحديث وتفصيله وضبطه وتقييده فمن حيث يتأهل لذلك، أي ليس له سن معينة، فمن حيث يتأهل يعني يكون أهلا لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص. يقول وقولي وبه نزاع، أي وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال، أحدها ما ذهب إليه الجمهور أن أقله خمس سنوات، يعني يصح سماع الطفل للحديث إذا بلغ 5 سنوات، والقائلون بذلك إنما استندوا إلى ما مر معنا من حديث محمود بن الربيع الذي يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو في بيتنا. قالوا: فلما عقل وهو ابن 5 سنين إذا هذه السن تصلح أن تكون سنا للسماع. وبعض أهل العلم قال إن عقل محمود بن الربيع للمجة لا يلزم منه أن يعقل غيرها، لأن هذا الفعل الذي فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيته ولذلك عقله، أما غيره فقد لا يعقله، ولهذا قالوا العبرة بالتمييز، فمن ميز بين البقرة والحمار قالوا هذا هو الذي يصلح للسماع. وبعضهم قال إن سن السماع يمكن أن تكون قبل 5، وهذا ما فعله كما ينسبونه إلى ابن المقري من أنه جيء له بطفل قد حفظ القرآن وهو ابن 4 سنوات، فلما سأله عن بعض سور القرآن وقرأها ولم يخطئ فيها قال: اكتبوا له سماع على مسؤوليتي، لأنه يعني يعرف أن هذا الطفل مميز. فالمسألة إذن تتفاوت بتفاوت الناس وبتفاوت المعرفة والاستعداد والذكاء وغير ذلك. ولهذا قال: وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على 4 أقوال، أحدها يعني القول الأول ما ذهب إليه الجمهور أن أقله 5 سنين. قال: وحكاه القاضي عياض في الإلماع، والمراد بالإلماع كتاب ألفه القاضي عياض في مصطلح الحديث، وهذا الكتاب مطبوع مشهور باسم الإلماع. عن أهل الصنعة، والمراد بأهل الصنعة يعني المحدثين، وقال ابن الصلاح: هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه والنسائي وابن ماجه يعني في سننهما من حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي، ومعنى مجة يعني ملأ فمه بالماء ثم نثره على الطفل. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إما أنه على سبيل المداعبة، حيث إنه طفل فأحب أن يداعبه، وإما أنه على سبيل التبريك حيث نثر عليه الماء بعد أن وضعه في فمه لتحصل له بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن يكون الأمران مقصودين، التبريك والمداعبة. قال: من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال: بوب عليه البخاري: متى يصح سماع الصغير؟ وقال ابن عبد البر: حفظ ذلك عنه وهو ابن 4 سنين أو 5 سنين. قال: وأثبتها التأنيث في 5 و4 لإرادة الأعوام، لأنه قال 5 و4 بزيادة تاء التأنيث في العدد، ومعلوم أن العدد من 3 إلى 10 يذكر إذا كان التمييز مؤنثا، ويؤنث إذا كان التمييز مذكرا، وذلك في قوله هنا: وهو ابن 5 وقيل 4. قال: أردت بذلك يعني أن التمييز العام وليس التمييز سنة، فهذه يعني مسألة نحوية أراد أن يلفت الحافظ العراقي النظر إليها. قال: وأثبت مع حذف المعدود على إحدى اللغتين، يعني كأن علماء اللغة يرون أنه إذا لم يذكر التمييز يذكر العدد. الأصل أنه في حالة عدم ذكر التمييز، تمييز العدد، يبقى العدد مذكرا، لكن يقول يجوز أيضا أن يؤنث العدد وإن لم يذكر التمييز. فهذا على هذه اللغة صار الحافظ العراقي. قال: وليس في حديث محمود سنة متبعة، إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك، وسنه أقل من ذلك، يعني قد يعقل وهو دون الخمس. ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك، لأنه فرق بين الفعل وبين القول، لأن الإسماع إنما هو أحاديث تقرأ وتتلى فقد يستوعبها وقد لا يستوعبها، لكن المجة لما كانت فعلا وفعلا خاصا به وفعلا قصد به دون غيره، لذلك كان عقلها له يعني أيسر. ولهذا قال: ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه. نعم، وهي التاء في قولي خمسة وأربعة، هو الأصل أن يقال خمس سنوات وأربع سنوات، فلما أراد كلمة يعني قصد العام قال خمسة أعوام وأربعة أعوام، فهنا هو لم يذكر المعدود، فأنه يورد اعتراض يقال: كيف هذا أنست العدد والمعدود محذوف؟ والمشهور عند علماء اللغة إنه إذا حذف المعدود يذكر الإيه؟ العدد، وأنت أنسته. قال: لا، هذا أيضا جائز على لغتي أو على إحدى اللغات. هذا هو القول الأول. قال: والقول الثاني من الخلاف في صحة سماع الصغير اعتبار تمييزه على الخصوص، يعني علق الأمر بالتمييز دون مراعاة للسمع، فمتى كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحا، وإن كان ابنه أقل من خمس سنين. وإن لم يكن كذلك، يعني ما كان يستطيع أن يعرف السؤال ويرد الجواب، لم يصح وإن زاد على ابن خمس سنين، وإن زاد على ابن الخمس. قال: وهذا هو الصواب، هذا الذي رجحه الحافظ العراقي، وسيأتي القولان الآخران في الأبيات التي تلي هذا. أما القول الثالث فهو ما نقل عن ابن معين من أنه لا بد أن يبلغ 15 سنة، وهذا القول لما عرض على الإمام أحمد رده وأنكره فقال ليس بلازم. وقيل لابن حنبل: فرجل قال 15 التحمل يجوز لا في دونها، فغلط، أي فغلط هذا القول، قال: إذا عقله وضبطه، يعني علق السماع بحالة العقل والضبط. وقيل: من بين الحمار والبقر فرق سامع، ومن لا فحضر، يعني إذا كان قادرا على التمييز والتفريق بين البقر والحمار يكتب له سماع. وهذا كان من عادة المحدثين أنهم إذا جلسوا مجلسا للحديث وقرأوا ما قرأوا من كتاب معين في آخر المجلس يسجلون أسماء من سمع ومن حضر، فمن زاد سنه على 5 سنوات أو كان مميزا كتبوا سمع فلان، ومن كان دون ذلك لأنهم كانوا يحضرون الأطفال فيكتفون بأن يقال يكتب له أنه أحضر فلان وأحضر فلان وأحضر فلان. وهذا معنى قوله وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فغلط, أي فغلط هذا القول, قال إذا عقله وضبطه, يعني ورد هذا القول بأن القول الأمثل أنه متى عقل الخطاب ورد الجواب مثل القول الثاني. وقيل من بين القمار والبقر فرق استطاع أن يميز, سامع أي يكتب له السماع, ومن لا أي ومن لم يفرق بينهما فيكتب له حضره. قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربع ذي ذكر, أن ابن المقري سمع يعني كتب لابن أربع سنوات سماع لأن هذا الولد كان ذو ذكر وكان يعني مميزا وعارفا وحافظا. يقول الحافظ العراقي بعد هذا النظم قال ومما يدل على اعتبار التمييز في صحة سماع الصبي قول أحمد وقد سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث فقال إذا عقل وضبط. متى يجوز سماع الصبي للحديث عندكم متى يصح؟ النسخة اللي عندنا متى يجوز, وهما بمعنى الجواز, هل يلزم من الجواز الصحة او يقتضي الجواز الصحة, ربما من هذا. قال اذا عقل وضبط فذكر له عن رجل, هكذا جاء هنا مبهم, وقد بين الشيخ زكريا ان الرجل هذا هو مين, ابن معين. قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة, فانكر قوله وقال بئس القول. قال وهذا هو القول الثالث, يعني أن يصل يبلغ الطفل أو يبلغ يبلغ الطالب 15 سنة. وحجة من قال هذا القول كابن معين وغيره قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد رد بعض الصحابة منهم ابن عمر وأبو سعيد الخدري لأنهم لم يبلغوا 15 سنة, فلم يعتبر يعني أنهم مؤهلون للحرب, وقاسوا السماع على الحرب, وهذا في الحقيقة قياس مع الفارق, لأن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وابن الزبير حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الناس منهم حديثهم وكانوا قد تحملوا وهم دون الخامسة عشرة. فدل ذلك على أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون في مجال السماع. وما يحتاجه الإنسان من الاستعداد للحرب يختلف عن احتياجه من الاستعداد للسماع. قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة, فأنكر قوله وقال بئس القول, وهذا هو القول الثالث. قال والقول الرابع وهو قول موسى بن هارون الحمال وقد سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث فقال إذا فرق بين البقرة والدابة. وهذا القول في الحقيقة كأنه يعني يتشابه مع القول الثاني, لأن الغرض منه هو التمييز. وفي رواية بين البقرة والحمار, وقوله وابن المقري قال هو مبتدأ ليس معطوفا على الحمال, كأنه يقول يعني جملة مستأنفة. وهذا في قوله ايش, قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربعين ذي ذكري. فهذه جملة مستقلة، جملة مستأنفة، ليس لها ارتباط بما قبلها. هي أراد بالدابة الحمار، دابة خاصة. قال وقولي وابن المقري، قال هو مبتدأ ليس معطوفا على الحمالي. والذي سمى له ابن المقري هو القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللبان الأصبهاني. قال فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول، يعني هذا ابن اللبان، حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأخبرت عند أبي بكر بن المقري ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي أو أن يعني يكتبوا سماعة فيما حضرت قراءته. فقال بعضهم إنه يصور عن السماع. فقال لابن المقري اقرأ سورة الكافرون. قال فقرأتها. فقال اقرأ سورة التكوير. قال فقرأتها. فقال لي غيره اقرأ سورة والمرسلات. قال فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقري أسمعوا له والعهدة علي. وقال ابن الصلاح أسمعوا له أي اكتبوا سماعه. قال وقال ابن الصلاح بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن العظيم ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء بكى. قال أو غير أنه إذا جاء يبكي. قال والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية، وقد أوردها الخطيب في الكفاية أي في كتابه المسمى بالكفاية بإسناده، وفي سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهمه. وقال الدارقطني كان متساهلا، يعني الشاهد أن العبرة بالتمييز، فمتى كان مميزا كتب له السماع. ثم قال أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ. نعم، نعود إلى كتاب الشيخ زكريا رحمه الله. قال متى يصح تحمل الحديث، أي ومتى يستحب، هكذا عندكم ولا متى يسحب؟ ها؟ قال وقبلوا أي المحدثون الرواية من مسلم مستكمل الشروط تحمل الحديث في حال كفره، أو تحمل الحديث في حال كفره وأداه بعد إسلامه. قال لأن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فداء أشارى بدر قبل أن يسلم، فسمعه حينئذ يقرأ بالطور في المغرب. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، ثم أدى ذلك بعد إسلامه وحمل عنه. قال وكذا يقبل عندهم صبي حمل أي الحديث ثم روى بعد البلوغ ما تحمله في حال صباه. قال ومنع قوم القبول هنا أي في مسألة الصبي، كأن مسألة الكافر متفق عليها والخلاف في مسألة ليه. قال لأن الصبي مظنة عدم الضبط، ورد عليهم بإجماع الأئمة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة تحملوه في صغرهم كالسبطين رضي الله تعالى عنهما الحسن والحسين ابني بنته صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ورضي الله عنها. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث الحسن في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فصرح بالسماع. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن له نحو من 5 سنوات، ما يدل على أنه قبل روايته وأنه سمعها من النبي ولم يسمعها بواسطة. نعم، لكن رواية محمود بن الربيع كانت كمان يعني أكثر صراحة. نعم، سواء كانت حفظت أو سمعت، والذي أحفظه أنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفظت من رسول الله، كلها بمعنى واحد، أي أنه تلقاها منه مباشرة دون واسط، والحفظ فيه زيادة. لا، هو دليل على أنه تلقى الخبر من النبي مباشرة، وأن الناس لم يعترضوا على ذلك، وما قالوا نحن لا نقبل رواية الحسن لأنه صغير. قال: وكا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس، كل هؤلاء سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، كما جاء في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه غلام دليل على أنه كان صغيرا، مع إحضار أهل العلم من المحدثين وغيرهم للصبيان مجالس التحديث، ثم قبولهم منهم ما حدثوا به من ذلك بعد الحلم، يعني بعد البلوغ، أي البلوغ، كما وقع للقاضي أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، قال: فإنه سمع السنن لأبي داود من اللؤلؤي وله 5 سنين، لكن هذا يقال أنه بعد أن استقرت الكتب واستقرت الروايات، وهذا خلاف ما الموضع الذي نحن نتحدث عنه، لأن الغرض هنا إنما هو بقاء سلسلة الإسناد. وهذا الأمر أيضا نجده في غير سنن أبي داود، أيضا في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه، فإن بعض رواية كتب سنن ابن ماجه وسنن الإمام النسائي كان عمرهم يعني يوم أن تحملوا هذه الكتب 5 سنوات. قال: وله 5 سنين، واعتد الناس بسماعه وحملوه عنه. قال: وقال يعقوب الدورقي قال: حدثنا أبو عاصم قال: ذهبت بابني لابن جريج وسنه أقل من 3 سنين فحدثه. قال: وهذا بالنظر لصحة السماع، مع قطع النظر عن كون السامع طلب الحديث بنفسه أو بغيره، لأن كثير من علماء الحديث كانوا يحضرون أبناءهم وكانوا يستجيزون لهم، يعني يطلبون من الشيوخ أن يجيزوا لهؤلاء الأطفال، لأن الغرض إنما هو امتداد وإبقاء سلسلة الإسناد. وأما طلب الحديث بنفسه وكتابته فهو في 20، قال: بكسر النون من السنين، عند الإمام أبي عبد الله الزبير ابن أحمد الزبيري، قال: بضم الزاي، أحب حين أو أحب حين ممن قبله، مما قبله، أي من 5 سنوات. كأن أبو عبد الله الزبيري يرى أن أفضل الأوقات في سماع الحديث وكتبه إنما هو لمن بلغ 20 لا من قبل ذلك. قال: فهي وقت استحباب طلب الحديث وكتابته، لأنها مجتمع العقل، وهو أي استحباب طلبه فيها الذي عليه أهل الكوفة، فقد كانوا لا يخرجون أولادهم في طلبه إلا عند استكمال 20 سنة. وطلبه في 10 من السنين في أهل البصرة كالطريقة المألوفة، كالطريقة المعروفة لهم حيث قيدوا بها يعني أنه يجوز وينبغي لمن بلغ 10 سنين أن يسمع، ويجوز رفع 10 بالابتداء، وهذا طبعا في البيت في قوله إيش وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، فتكون العشر مبتدأ والجار والمجرور في قوله كالمألوفة هو ليه الخبر أو متعلق بالخبر. هذا معنى قوله والعشر من السنين في أهل البصرة كالمألوفة كالطريقة المألوفة لهم حيث قيدوا بها. قال ويجوز رفع العشر بالابتداء وخبره كالمألوفة. قال وطلبه في 30 من السنين طريقة مألوفة لأهل الشام، هو إذا عطفها على 20 وطلب الحديث في 20 عند الجبيري أحب حيني والعشر في البصرة، لكن يقول يجوز فيها الوجهان. قال الحق عدم تقييده بسن مخصوص، هذا الذي يرجحه الحافظ العراقي، الحافظ هذا الذي يرجحه الشيخ زكريا. قال والحق عدم تقييده بسن مخصوص، بل ينبغي تقييده بالفهم لحصول الغرض به، يعني لا بالعشرة ولا بالعشرين ولا بالثلاثين. لكن لو جاءك ابن 7 سنوات وهو مميز يستطيع أن يقرأ ويفهم، هل تقول له لا أسمعك الحديث؟ هذا هو، هذا معنى قوله الحق، أن ليس له سن محدودة. كذلك لو جاءك إنسان متأخر الذكاء وعمره 20 سنة لكن لا يفهم، هذا ما أراد بقوله والحق عدم تقييده بسن مخصوص، بل ينبغي تقييده بالفهم لحصول الغرض به، فكتبه الأولى. وكتبه أي الحديث، أي ينبغي أن يقيد كتب الحديث بالضبط أي بالتأهل له، ففي الوقت المستحب لابتداء الطلب 4 أقوال. قال وينبغي أن يقيد السماع أي سماع الصبي للحديث حيث بمعنى بحين يصح سماعه فيه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولا ينحصر في زمن مخصوص كما قاله ابن الصلاح. قال وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وبه أي وفي وقت صحة سماعه نزاع بين العلماء، جملته فيما ذكره 4 أقوال أيضا. فال5 من السنين التقييد بها للجمهور، يعني هذا رأي الجمهور. قال ابن الصلاح عليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن سنين فأكثر سمعة، فيكتبون لابن 5 سنين لابن 5 فيكتبون لابن 50 فأكثر سمعة، ولمن لم يبلغها حضر أو أو أحضر. قال ثم الحجة لهم في التقييد بها قصة محمود هو ابن الربيع رضي الله عنه، وعقل المجة أي عقله لها، وهي إرسال الماء من الفم، وهو أي ومحمود بن 5 من الأعوام. قال أي ومحمود ابن 5 من الأعوام، فقال كما في البخاري وغيره عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال وفعل ذلك معه مداعبة أو تبريكا، أي وقال ابن عبد البر إن محمودا عقل ذلك وهو ابن 4 من الأعوام، وليس فيه أي في تعيين وقت صحة سماعه سنة متبعة، إلا يلزم من تمييز محمود أن يميز غيره تمييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، ولا يلزم أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، كما أنه لا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها مما سمعه. قال: بل الصواب المعتبر في صحة سماعه فهمه الخطاب حالة كونه مميزا، ورده الجواب أي وإن كان أقل من 4 سنين، يعني من 4 سنين. فإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن ممن يفهم الخطاب ويعقل الجواب، لم يصح سماعه وإن زاد على 5. ومما يدل على اعتبار الفهم والتمييز دون التقييد بسن، أنه قيل لابن حنبل: فرجل، أي إن رجلا، قال وهو ابن معين، قال: ل15 سنة التحمل يجوز لا في دونها، محتجا بأنه صلى الله عليه وسلم رد البراءة، يعني ابن عازب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يوم أحد لصغرهما عن هذه السن. قال: فغلطه ابن حنبل وقال: بئس القول، بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه ولو كان صبيا. قال: وإنما التقييد بذلك في القتال، يعني 15 سنة، وإلا فكيف يعمل بوكيع، يعني ابن الجراح وابن عيينة وغيرهما، أي من أئمة الحديث ممن سمع قبل هذه السن، هل نعتبر سماعهم باطل؟ وقيل: من بين الحمار والبقر فرق فهو سامع، ومن لا يفرق بينهما فيقال له حضر ولا يقال له سمع. قال به موسى بن هارون الحمال، قال: بالمهملة، يعني بالحاء لا بالإيه لا بالجيم، فما يصير بينهما عموم وخصوص، إنما هذا تفريق بين من ثبت له السماع ومن لم يثبت له السماع. قال: جوابا لمن شاله متى يسمع للصبي؟ فقال: إذا فرق بين البقر والحمار، وفي رواية: بين البقرة والدابة. قال: والحافظ أبو بكر بن المقري لاعتباره الفهم والتمييز سمع، أي قال بصحة السماع لابن 40 من السنين ذي ذكر، قال بضم المعجمة أي صاحب حفظ وفهم، فقد قال الخطيب يعني البغدادي: سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت عند أبي بكر بن المقري لأسمع منه ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال ابن المقري: اقرأ سورة الكافرون. قال: فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير. فقرأتها. فقال غيره: اقرأ والمرسلات. فقرأتها ولم اغلط فيها. فقال ابن المقري: اسمعوا له والعهدة علي. ثم قال: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي زمان لفظ شيخ ثعلبي كتابا أو حفظا، وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبانا. وقدم الخطيب أن يقول: سمعت، إذ لا يقبل التأويل وبعدها حدثنا حدثني وبعدها أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمل وغير واحد لما قد حمل من لفظ شيخه، وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقللا. يقول وجوه الأخذ للحديث وتحمله من الشيوخ ثمانية، أي ثمانية أنواع، وهي التي يسمونها بصيغ التحمل: التحديث والسماع، هذا أحدها. الثاني القراءة على الشيخ. الثالث الإجازة. الرابع المناولة. الخامس الكتابة. السادس الإعلام. والسابع الوجادة. هذه صيغ الأداء أو صيغ التحمل، هذه صيغ التحمل. ولذلك يقول وجوه الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية، فأرفع الأقسام وأعلاها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ، سواء حدث من كتابه أو من حفظه إملاء أو غير إملاء، كله يسمى سماع. وقوله وقل حدثنا، أي وقل في حالة الأداء لما سمعته، قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فيما سمع، يقول حدثنا، ومن قطع فيه يقول فيه إما أن يذكر الواسطة إذا سمعه بواسطة، أو يقول عن فلان، يأتي بصيغة تدل على الانقطاع، لكن ليس له أن يقول حدثنا، ولو قال عن فيما لم يسمعه يعتبر تدليشا، هذا هو التدليش. فإذا قال حدثنا فيما لم يسمعه يعتبر كذب. قال وقولي وقل حدثنا، أي وقل في حالة الأداء لما سمعته هكذا من لفظ الشيخ. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وكلها عندهم بمعنى واحد: وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان. كل هذه صيغ تدل على السماع، لكن بعض علماء المصطلح وعلماء الحديث يفرقون بينها، يقولون: أي الصيغ أعلى؟ هل قوله حدثنا أعلى أو قوله سمعت؟ بعضهم يقول إن قوله حدثنا هو أعلى.